الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الكرام، ندخل على منهاج الوصول إلى علم الأصول القاضي البيضاوي. طب ما زلنا في كتاب السنة والفصل الثالث فيما ظن صدقه، وقال تكلم النظر في طرفين. أخذنا الطرف الأول في وجوب العمل به، ده انتهينا منه، ذكر فيه مسائل، ثم وقفنا عند الطرف الثاني قوله هو في شرائط العمل به، يعني شرائط العمل في الخبر الذي ظن فيه الصدق. وقلنا فيه كان في ثلاثة أمور، الذي وده الكلام عنه اللي هو ظن فيه الصدق، ده خبر الأحاد، إن خرجنا بالمتواتر الذي معلوم صدقه أو كان من الخبر أو من القرآن، وإحنا نتكلم عن السنة، فكان المسألة على هيبقى على الحديث. والثاني الذي تيقن كذبه فيما كان فيه كذب، والثالث كان النظر فيه ما هيكون في الذي ظن فيه الصدق. فتكلم عن طرفين، وقد انتهينا من الطرف الأول، ثم نتكلم الآن عن الطرف الثاني الذي يقصد به شرائط العمل في الخبر الذي ظن صدقه، شرائط العمل به. قال وهو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر. هو إما في المخبر أو المخبر عنه أو الخبر. سيتكلم عن الشروط في المخبر اللي هو الراوي، ويتكلم في المخبر عنه اللي هو المتن، ويتكلم أيضا عن الخبر. فهنا قال ما في الأول فصفات تغلب الظن وهي خمس. سيتكلم عن صفات المخبر أو شروط الراوي التي تقبل روايته. أتكلم أولا التكليف، فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى. قيل يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره، قلنا لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره، فإن تحمل ثم بلغ وأدى قبل قياسا على الشهادة، والإجماع على إحضار الصبيان مجالس التحديث. هذا الأول. والثاني كونه من أهل القبلة، فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقد حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه وقاسه القاضيان بالفاسق والمخالف ورد بالفرق. ثم الثالث العدالة، وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما وإن جهل قبل. قال القاضي أبو بكر ضم جهلا إلى فسق. قلنا الفرق عدم الجراءة، ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته، لأن الفاسق مانع، لأن الفسق مانع، فلا بد من تحقق عدمه كالصبا والكفر. قال والعدالة تعرف بالتسكين. طيب هذا قال وفيها مسائل العدالة. الأولى شرط العدد في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما، والحق الفرق كالأصل. الثانية قال الشافعي يذكر سبب الجرح، وقيل سبب التعديل، وقيل سببهما، قال القاضي لا فيهما. الثالث الجرح مقدم على التعديل لأن فيه زيادة. الرابعة التزكية، أن يحكم بشهادته أو يثني عليه ويروي عنه من لا يروي عن غير العدل أو يعمل بخبره. الرابع الضبط وعدم المساهلة في الحديث، وشرط أبو علي العدد. ورد بقبول الصحابة خبر الواحد. قالوا طلبوا العدد، قلنا عند التهمة. الخامس شرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس، ورد بأن العدالة تغلب ظن الصدق ويكفي. وأما الثاني فأن لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل ولا يضره مخالفة القياس ما لم يكن قطعي المقدمات، بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي. طيب، هذا الشروط التي تتكلم عنها الآن. تكلم عن شروط في الراوي الذي تقبل روايته. قال الأول التكليف، والمراد بالتكليف قلنا العقل والبلوغ. إذن المجنون لا تقبل روايته، والصغير لا تقبل روايته. قالوا ليش؟ لأن غير المكلف لا يخشى، عندوش الخشية من الله عز وجل، وعلم أنه لن يعاقب، وبالتالي لا يثق، لا يتم الثقة في خبره. قيل يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره. وهو الآن لو صلى الصبي، يعني ده اعتراض من البعض، يقول ينبغي أن نقبل خبر الواحد الذي رواه الصبي بدلالة أننا بنقبل خبر الصبي في بعض المواطن، منها أنه لو تقدم الصبي وأراد أن يصلي هذه الصلاة هنقول إنها مبنية على إيه؟ إنه بيخبرنا أنه متوضئ، أنه طاهر، عنده طهارة، ومع ذلك نصلي خلفه وهو واحد، فقبلنا خبره، فلماذا لا نقبل خبر الصبي أيضا؟ قالوا يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهارته، فدل ذلك على أنه يعمل بخبر الصبي. قالوا هنا إيش رد؟ لا، قال لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام. يعني في مرات بتبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، وهكذا العكس. فالمسألة القياس هنا ليس هناك وجه التلازم بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. يعني ممكن تبطل صلاة المأموم ولا تبسط الإمام، ممكن تبسط الإمام ولا تبسط المأموم. لكن المسألة هنا إذا تحمل حال صغره، يعني سمع حال صغره وأدى بعد أن بلغ يقبل. إن هذا الذي ورد عند كثير من الصحابة الصغار تحملوا، من محمود بن لبيد، وتحملوا صغارا ورووا كبارا أيضا، وابن عباس أيضا ممكن تقول في بعض أيضا ذلك، وأدى بعد البلوغ. وهذه مسألة إذا تحمل حال صغري ثم بلغ وأدى، هذه فيها خلاف أيضا، لكن الصحيح أنه يعمل بتبليغه أيضا. والمؤلف رجح أيضا أن تقبل روايته قياسا على الشهادة، يعني لو تحمل الشهادة صغيرة ولم يبلغها إلا بعد بلوغه قبلت الشهادة. فقال أيضا وكذلك في الإخبار، لو تحمل صغيرا وأدى بعد بلوغه قبلت الرواية بذلك. وكان الإجماع على إحضار مجالس الصبيان للحديث، مجالس الحديث، كان هذا إجماع من العلماء السلف أنه يحضرون الصبيان للمجالس، مجالس الحديث، يعني يدلون على أنه يعتمدون على تحمله في هذا الوقت ويؤدون بعد أن يبلغوا، فكان هذا حتى في حال الصغر. الشرط الثاني أن يكون الراوي من أهل القبلة. لا يقبل، لا لابد أن يؤدي في حال الكبر، حال البلوغ يعني. نعم، أن يكون الراوي من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام. الكافر الأصلي لا تقبل روايته، والمرتد لا تقبل روايته. والكلام هنا في أهل البدع، هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل؟ المؤلف ذكر عدة أنواع. النوع الأول الذي يجيز الكذب في الرواية، رافض الشيعة والناس كلهم عندهم الكذب مباح من يقال، فلا يجوز العمل بروايته. النوع الثاني من كانت بدعته مكفرة. قال هنا إيش بقى؟ هتقبل رواية صاحب البدعة المكفرة الموافق. الموافق يعني الموافق لأهل السنة أو للمسلمين كالمجسمة، يعني إن اعتقدوا حرمة الكذب، إذا كانوا ما بيعتقدوا حرمة الكذب وعندهم بدعة مكفرة هتقبل روايته لأنه هو بيعتقد حرمة الكذب وموافق. أما إن كانت بدعته مفسقة ولم تكن مكفرة، طبعا إن لم يعتقد حرمة الكذب فلن تقبل منه. واما ان كانت البدعه مفسقه ولم تكن مكفره وكان يعتقد تحريم الكذب هتقبل روايته ايضا. والقاضي هنا قاسه بالفاسق والمخالف. الفاسق والمخالف. فقال هنا ايش؟ ان الكافر ببدعته لا تقبل روايته كهؤلاء، زي ما احنا بنقول الفاسق والمخالف لا تقبل روايته، يبقى الكافر ببدعته لا تقبل روايته. المخالف في يعني في الاعتقاد. نعم. و قالوا لا تقبل روايتك هؤلاء. ردوا قال الفرق بينهم، يعني الفرق بينهم على مسألة الإسلام وعلى الكفر. لكن خلاصة المسألة، وجعل إن صاحب البدعة لو كان لا يرى الكذب، وده لو قلنا لا يرى الكذب وروى فتقبل روايته إن كان لا يرى الكذب. الشرط الثالث العدالة. رواية غير العدل لا تقبل ولا يبنى عليها حكم، بقول الله عز وجل إن جاءكم بنمل فتبين. إذا رواية غير العدل غير مقبول. طب ما هي العدالة؟ عرفها ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة، يبقى هي صفة نفسية بتمنع من الإقدام على الكبيرة أو على الرذائل حتى لو كانت الرذائل دي مباحة. طيب هنا نفرق، من أقدم على الفسق عالما لا تقبل روايته، وإن أقدم على الفسق البدعي جاهلا قبلت روايته. تتلخص اللي احنا قرأناه أو يعني بيان، من أقدم على الفسق عالما فإنه لا تقبل روايته، وأقدم على الفسق البدعي بدعة مفسقة جاهلا هتقبل روايته. القاضي قال لا، لا تقبل، لا يقبل قوله، لان الجهل فسق ايضا، جعل الجهل فسق، وبالتالي ينضم مع كونه غير عدل ويوصف بالفسق. لكن الحق ان هذا اذا وجد في سبب اخر لعدم قبول الروايه، لكن هذا لا يكفي. لكن المؤلف فرق، قال إن الناس يتفاوتون في الرواية التي ينقلونها، فبعض الناس بمجرد الجهل وبعضهم بمجرد الخواطر التي ترد عليه يجعله حديثا ينقله. والكلام هنا الحقيقة لما قالوا في العدالة كان المفروض ينقله لفوق بكلام التكليف الفسق الإسلام في الكافر، يعني كان المفروض يضع الكلام هذا في شرط الإسلام وليس في شرط العدالة أيضا. الصحيح خلاصة ان الفاسق لا تقبل روايته والعدل هو لا تقبل روايته. طب لو جو الحاله، هو ده الاشكال بقى، جو الحاله هل تقبل روايته ام لا تقبل روايته؟ نقول لا تقبل روايته، في الرواية لا تقبل. ليش؟ لانه ممكن يكون فاسقا، والاصل في الرواية ان الاحتياط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد ان نتحقق من عدم وجود وصف للفسق، كما تكلمنا في الصبا لا تخبر رواية الصبي ولو كان ولو ادعى البلوغ، وهكذا أيضا الكافر لا تخبر روايته لو ادعى الإسلام. لابد نتحقق، لو الطفل ادعى البلوغ نتحقق، لو الكافر ادعى الإسلام نتحقق. كذلك الجاء الذي لا يجهل حاله لا تخبر روايته حتى نعلم حاله. طب كيف تعرف الحال العدالة؟ ذكر المؤلف طرق أربعة. أن يحكم القاضي بشهادة إنسان، ده تعديل، يعني ممكن يقول لي فلان ده حكم في قضية والقاضي قد شهد، القاضي شهد في قضية هذا الرجل والقاضي أخذ بشهادته، فده يعتبر تعديل له لأنه شاهد عدل، يعني قاضي أخذ بشهادته. ممكن يأتي بورقة المحكمة أنا كنت شاهد والقاضي أخذ بشهادتي. الثانية التزكية بالقول، يعني أن يزكي أحد الأئمة، يزكي راويا من الرواه، فهذا طريق صحيح للتزكيه. طبعا علماء الحديث وغيرهم يزكون تزكيه بالقول، يعني يقول فلان هذا يزكيه. الثالثه يزكيه بالروايه عنه، وهذه مساله خلافيه حتى للمحدثين، هل لو روى عنه تزكيه لا ام لا؟ لكن احنا بنقول ده رجاله في الصحيح، ده البخاري روى عنه، ده مسلم روى عنه في الاصول وليس في المتابعات. ساعات يقول لك روى عنه في المتابعات مش في الاصول، وهذه درجات. لكن لما يروي التزكيه بالروايه، اذا روينا وجد احد الائمه روى عن شخص حديثا وكان هذا الامام لا يروي الا عن ثقات، فهذه تزكيه. لذلك نقول ان الرجال الصحيح زي جواز القنطره او رجال الصحيحين جواز القنطره، يعني روى عنه الامام البخاري وامام مسلم، فخلاص هؤلاء ايش؟ تزكيه لهم. يبقى ده طريق ثالث. الرابع العمل بالرواية، يعني من عمل برواية المجهول فهي تزكية له. رواية مجهول وتعامل بها أحد الأئمة أو ثبت العمل بها فهي تزكية له. لكن الطريق الأخير ده فيه إشكال برضه. لحظة شيخ، فهذا الطريق الرابع فيه نظر. ليش؟ لبعضهم قال العمل بالرواية لا يشترط فيها أن يزكى أو عدله، بل بعض العلماء ومنهم إمام أحمد كان ممكن يعمل بالحديث ويرى فيه ضعف لكن لم يجد غيره في المسألة، ودي من الأصول بقى ترجعوا فيها. قد يقدم الحديث الذي فيه ضعف على القياس، إن فيه احتمالية، فليست ويكون فيه رواه، فليس العمل بالحديث، أن بعض العلم قالوا ليس دلالة على تزكية الراوي أو الرواية التي فيه. أيضا احنا نتكلم هنا على كيف نصل للتعديل، يبقى أربعة. أو يحكم القاضي بشهادته في هذا تعديل، تزكية بالقول، العلماء بتلجأ بقى تلا العلماء الحديث يزكون فلانا بالقول في ذلك تزكية لهم من رواة الخبر، تزكية بالرواية عنه ولا يعلم، ولهذا العالم لا يعلم إلا لا يروي عن الثقات. هذا الثلاثة لا إشكال فيه. يعني الرابع إنه يعمل برواية المجهول، كان هذه تزكية له وقلنا إن فيها نظر. ثم ذكر مسائل في اللي قلناه الآن في مسألة العدالة نفسها. هل الرواية تقبل من واحد أو لا تقبل إلا من اثنين؟ يعني هل تقبل من واحد أو لا تقبل إلا من اثنين كالشهادة؟ الشهادة لابد من اثنين. طب هل الرواية لابد من اثنين أو ممكن تقبل من واحد؟ لا، القاضي منع، قال هنا القاضي المؤلف يعني أن العدد ليس مشترط في الرواية ولا الشهادة، لكن هذا فيه نظر لأن العدد مشترط في الشهادة وغير مشترط في الرواية. طيب المسألة الثانية نتكلم، هل يشترط في الجرح، عندي تعديل وجرح، هل يشترط في الجرح أن يكون معلل أو ما يقولون عنه مفسر؟ يعني تفسر الجرح لما جرح فلان تفسره؟ طائفة قالوا لا يقبل من الجرح إلا ما كان مفسرا، ما ينفعش الجرح راوي إلا بالتبيان سبب التجريح تفسير، لأنه ممكن يقدح في عالم بأوصاف ليس قدحا فيه، فلابد تفسر لنا جرحك. ذلك يقال الجرح لا يقبل المفسر. لذلك أنت لو رجعت بعض العلماء الأئمة في الحديث يجرحون، ولما تقرأ ترجيح تجريحه يرد عليه هذا التجريح ليس سبب للتجريح، في أمور ليست سبب للتجريح، يعني ليست قاضحة. لذلك لابد أن تذكر لنا سبب، لأنه سيعرض على الأئمة الحفاظ الجهابذة هل هذا سبب يجرحه أم قد لا يكون سبب يجرحه. طب هل يشترط ذكر سبب التعديل أيضا لو عدل فلان؟ لابد يذكر سببه. قول الأول لابد من ذكر سبب التعديل، وقال هنا لأنه أنت عدلت حقيقة تبين لنا ليش عدلته. والثاني لا يشترط ذكر سبب التعديل، والحق انك لا تحتاج الى ذكر سبب التعديل. ليش؟ لان اسباب التعديل كثيره جدا، هتعدله ليش؟ بيصلي بيصوم بيزكي بيعمل اخلاقه، لكن الجرح اللي اشترطنا فيه لان هو الخلاف. يعني انت كيف تذكر سبب التعديل؟ عدلته على تذكر ايش ولا ايش عشان تعدله؟ لكن في الجرح انت ممكن تبين اللي هو ادى الى الجرح فيه السبب الذي عنده فيه. فلذلك الصواب ان احنا لا نحتاج الى ذكر سبب التعديل، بل بعضهم كمان في الجرح قالوا، وده تفصيل أكثر مقامه في المصطلح، لو كان الجرح من إمام يعتمد على قوله لا يحتاج إلى سبب الجرح. يعني لو أنت بتتكلم بقى في أئمة بقى المعروفين في الجرح المعتمد قولهم وجرح ولم يذكر سبب الجرح اعتمد القول، ودي طبعا استثناءات. أما إن كان من غيره فلابد يذكر لنا سبب الجرح. إذا الجرح لابد له من دليل، خصوصا من لم يكن من اهل الجرح. احنا الان عنين البشريه كلها بتجرح، كل واحد بيدعي انه. اما التعديل فالصحيح انه لا يشترط ذكر السبب. وليش قلنا التعديل التي الاوصاف التي يزكى فيها الانسان كثيره؟ فحتى لو قلت له انت ليش حكمت على هذا انه ثقه؟ قال لك ابي يصلي في المسجد، رايته في رمضان بيقيم الليل التراويح، صائم الاثنين والخميس دايما، الاثنين والخميس، حج البيت اكثر من مره، امين جدا، بيوضع عنده الامانات ولا. طب ما الاسباب لا تعد ولا تحصى في ذلك ايضا، او الاوصاف، اذا لا يشترط فيه. طيب المساله الاخرى، قال اذا تعارض جرح وتعديل من سنقدم؟ وانا ما بسالش والله، لكن ماشي كويس، انتم صحيين معانا. لا ماشي خلاص ماشي. انا ليش يعني تقدم الجرح؟ عشان خاطر امانه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمانة للحديث لا ما تكفيش. لأن الرواية مبنية على الاحتياط. ما هو ده اللي أنت بتقوله، هو اللي بيقول كده. أيوه. طلع عن شيء الأول طلع عليه. أحسنت، نعم. هذه هي المسألة هنا. لأن الجرح ذكر السبب، فكأنه اطلع على شيء لم يطلع عليه العدل. وده زيادة ثقة. يعني الثقة ده ثقة وده ثقة، ده عنده شيء اطلع عليه ما اطلع عليه الآخر. فلو عنده شيء اطلع عليه نقدم ما عنده شيء اطلع عليه على ما هنا، قدمنا الجرح لذلك أيضا. نعم، في الجرح لابد أن يذكر السبب، والتعديل لا يشترط السبب. أيوة مش أنا. نعم نعم نعم. ثم لو تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح، طبعا لو كان مذكور السبب، او كان من عالم بقى، لو قلنا عالم لا يعني اعتبر ان جرحه يعني لا يحتاج الى السبب. لكن لو لك عندك جرح غير مذكور السبب وتعديل، لن تستطيع تقدم الجرح، لان الجرح خلاص غير مذكور السبب لا يعتد به. الذي جرح راى شيئا على الراوي لم يراه الذي عدل. يعني قلت بتقول ده بيصلي بيعمل كذا وكذا وكذا، خلاص شفت. هو الثاني اللي جرح لا بغاص اكثر، اتى بشيء قاضح فيه وذكر لنا سبب التجريح مثلا. فالان هو مطلع على سبب المجرح، لم يطلع عليه المعدل. فلو تعارض ده اللي بيزكي وهذا يجرح بس بسبب، وسبب قاضح، هنقدم قول المجرح لانه معه علم، زادت علم عن ايش؟ المعدل. لذلك ايضا قال الشرط الرابع الضبط. الضبط والمراد بالضبط هنا لما قال عدم المساهله في الحديث، قال الضبط يعني انه ينقل الحديث كما سمعه. ولو تذكروا ان من شروط الحديث الصحيح هو نقل العدل الضابط من امنستي الى منتهاه. فهنا فقال الضبط، وهنا أن ينقل الحديث كما سمعه. والضبط شرط من شروط قبول الخبر، إن لم يكن ضابطا فليس بثقة، وينزل درجة الحديث، ممكن خف ضبطه وتم الضبط لغير ذلك. لذلك قال وعدم المساهلة في الحديث، يعني ليس متساهل في نقل الكلمات، لا ده مدقق متقن. طبعا دي كانوا بيعرفوه الروايه، يروح ياخد منه الروايه ويجيب عنه سنين يرجع يساله تاني في نفس الحديث، ياتي بنفس الكلمات بالضبط، ويعرف ان الرجل ما نسي منه كلمه ولا زاد ولا قل ولا نسي شيء. طبعا ده بالخبره الحفاظ اهل بقى الجرح والتعديل في ذلك ايضا. لكن قالوا عدم المساهله في الحديث، وشرط ابو علي العدد. يعني ايش اشترط العدد؟ يعني لا تكفي روايه الواحد، بل لابد من اكثر من واحد، وده خطا. هو نفسه رد القاضي، قال ليش؟ ان ورد عن الصحابه انه قبلوا بخبر الواحد بخبر واحد في مواطن لم يشتروا فيها العدد. وممكن نقعد نعد بقى من هنا، يعني كفايه الناس بتوع اهل الطباء لما جاءهم الرجل قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في روايه او الصبح مستقبل بيت الحرام، استدار وصلى وكان واحدا. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل معاذ الى اليمن يعلمه واحد، وموسى الاشعري واحد، وارسل الرسل من عنده برسائل الى الملوك والقيصره ليدعوهم للاسلام هو واحد. وكان مطلوب ان هؤلاء يقبلوا رساله النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ايضا. لكن هو طبعا استشكل، ممكن يستشكل هذه في الزيادات، يعني ان ورد ان بعض الصحابه طلبوا اكثر من واحد. عمر بن الخطاب مع ابو موسى الاشعري في الاستئذان، و ايش وفي جمع القران طلب من زيد انه ياخذ اثنين على كل ايه مثلا. لكن وايضا في قصة ايش تاني، عمر دي اكثر من قصة حقيقة. ابو بكر الصديق في خبر الجدة في السدس كان محمد بن مسلمة تقريبا، وطلب معه واحد ثاني انه لم يكن عنده فيها علم، طلب اثنين. وعمر بن الخطاب ايضا في اكثر من موقف، وهذا كله قال هنا لنفي التهمة، صح ولا قال ايش في عند التهمة فقط، عندما طبعا مش تهمة في الصحابة لحاشاهم ذلك، يعني ان هم لكنهم قرروا ان يدفعوا ذلك فقط. وحتى عمر قال مع رد على ابو موسى عليه، قال في قصه او في روايه اخرى ان ما فعلته تقليلا منكم، ولكن ليعلم الناس ان يحترزوا في معنى القول، يعني بحديث عليه السلام ما احد يقول اي شيء الناس تتعلم من القول عليه السلام لابد ان يحتاطوا اليه. بالضبط، او لو في تهمه في المساله يعني ايش عشان يدفع التهمه. وإلا أيضا هم قابلوا خبر عائشة رضي الله عنها لما راحوا في مسألة الإكسال، وإجماع الصحابة كانوا اختلفوا، ثم ذهب أبو موسى رضي الله عنه لعائشة فسألها فرجع، قبلوا قول عائشة وقبلوا قول أبو موسى عن عائشة وعملوا وصار إجماع، أبو عمر اعتمد ذلك أيضا، وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف الطاعون أيضا، وكثير من ذلك. لكن حتى الروايات التي جاءت أو الحوادث الوقائع التي جاءت في طلب الاثنين كان على سبيل دفع التهمة فقط، دفع التهمة أو الاحتياط في ذلك أو الإثبات فقط، لكن ليس هذا معناه أنهم، بل كان العمل من الصحابة على قبول كما قلت، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل كما بينا معاذ وغير ذلك بخبر واحد فقط. دي طبعا مسألة مهمة جدا، لأن دي تعلق بها كثير من المبتدعة أصلا في مسألة قبول خبر الواحد والاعتقاد. طبعا وهنا ما بيشرش ليه، لكن على العموم عندنا عقائد وغيرها. ثم ذكر الشرط الخامس وفقه الراوي. هل يشترط في الراوي ان يكون فقيها؟ انتهينا من الشروط الاربعه. طيب ان كانت روايته اللي هو واحد راوي وروايته موافقه للقياس هيعمل بخبره، ما اشكال، يعني عنده روايه موافقه للقياس لا تخالف القياس هيعمل بالخبر. طيب إن كانت رواياته مخالفة للقياس، كأنك لو قلنا هنا تعارض أدلة، لو صح الكلام يعني عنده رواية والقياس يخالف الرواية، الإشكال هنا عند الأحناف، احنا بنتكلم فقهيا يعني كله مش عقائديا، الكلام كله في الفقه هنا. ولا العقائد مفيش حاجة خلاص، الخبر ما دام ثبت انتهى الأمر في كله أحاد أو غيره. لكن هنا الخلاف الفقهي المثابت، الأحناف مثلا يردوا الخبر الواحد بالقياس، ده إشكال، إنه لأنه يرون بأن الخبر الواحد مظنون والقياس قد يكون أقوى فيرد. وطبعا لا يأخذهم بالطريقة، ما بيقولوش إنه بيرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا لا مخالف القياس، وبالتالي وده خطأ أيضا يعني، إنه المفروض ما دام ثبت الخبر انتهى الأمر، التهمة في القياس وليس التهمة تكون في الخبر. لكن هم قالوا ليش؟ هو رد هنا لأنه هو قال بأن قالوا إن كان الحنفية قالوا نرد خبر واحد بالقياس، القول الثاني قالوا نعمل بخبر الواحد ونقدمه على القياس. لا، الثاني قالوا الجمهور قالوا نعمل بخبر الواحد ونقدمه على القياس، وهنا قال ورد صح ولا عشان انا عندي ايوه رد بان العداله تغلب ظن الصدق، صح؟ فيكفي. هم ايش بيقولوا؟ عندنا عدالة وفقه، فإذا جاءنا راوي عدل ولو لم يكن فقيها فنقل لنا خبرا فالغالب أنه صادق، إذا نكتفي بالصدق، نكتفي بالصدق بذلك. طبعا الإشكال أن الأحناف أيضا بيشترطون حال أن الراوي يكون فقيها، زيكم ما ليش تكلموا في أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الكلام ما صح. أحيانا الروايات رواها أبو هريرة وصحيح ويقول تخالف القياس، خاصة أن الراوي ليس فقيها، وهذا كلام أنا بنقله، أنا ما أستطيع غير أن أنقل، لأن هذا كلام لا يقبل، يرد عليهم، يعني يعتبرون أن فقه، يشترطون فقه الراوي. طبعا ليس قطحا في الصحابة، لكنه سيؤدي، وما لا يقصدون قطحا في عدالة الصحابة، لكن كانوا يفرق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه في مسألة الخبر الآحاد أيضا. وهذا نقول هنا، لكن الصحيح هنا نقول أن يكفينا الصدق، انتهت المسألة، من أما الراوي عدل وصدق الخبر لا نحتاج إلى فقه الراوي في ذلك. إذن لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها، لا يشترط ذلك. وأتى بها هنا لأنه يرد على الأحناف، لأنه عندهم من شروطهم أيضا أنه يفرقون بين الراوي الفقيه والراوي غير الفقيه. ومع ذلك هتجد في الأصول هذا نقضوها في بعض المسائل، عندهم الراوي فقيه وروى أحد ولم يأخذه بقوله أيضا. ثم قال ألا يكون الشرط السادس، ألا يكون الخبر مخالفا للقياس. هنا مشكلة بقى، طب يعني إيش ألا يكون الخبر مخالفا للقياس؟ يقصد به القياس القطعي، عندنا قياس قطعي وقياس ظني. هنا كأنه يقول ألا يكون الخبر مخالف للقياس القطعي. إيش القياس القطعي الذي لا يقبل التأويل؟ يعني إذا تعارض عندنا خبر واحد وقياس، وكان القياس لا يجزم به، لا يضر، لا يجزم به، يبقى خلاص الخبر. لكن الإشكال لو كان قطعي القياس، هنا هو الإشكال فين عندهم؟ عشان أنا هو يتكلم إن القياس له مقدمات، فالمقدمات متعددة، فقال هنا هكذا ولا نشوف. فإن لو لا يخالف قاطع ولا يقبل التأويل ولا يضر مخالفة القياس. طب هذه ما لم يكن قطعي المقدمات، بل يقدم لقلة مقدماته وعمل الأكثر والراوي. ويتكلم هنا على أن القياس له مقدمات متعددة، لأنك عندك أصل وفرع وعلة، وبتربط بين الأصل والفرع وعلة، ففي أكثر من مقدمة. الخبر الواحد ليس فيه مقدمات، هو خبر بيروي صدق أو كذب، فقالوا نقدم خبر الواحد على القياس حتى لو كان القطعي له مقدمات. مثلا لو تعارض خبر الواحد مع عمل الأكثر، ودي إشكال وقع فيها الملكي، انه خبر ابن عمر في الخيران المتابعان بالخيار في الصحيحين، وخبر ابن عمر ومالك يقول لم يكن علينا عمل اهل المدينه، فجعل الاكثر في اهل المدينه لم يكن يعملون بالخيار، وقدموا على خبر الواحد لابن عمر ذلك. لذلك وقال لو تعارض خبر الواحد مع عمل الأكثر، طيب لا تقدم خبر الواحد، وده صحيح أن تقدم خبر الواحد في ذلك، أو مع رواية الراوي نفسه. يعني الراوي عمل بخلاف المروى أيضا وكان خبر واحد، هنقدم خبر الواحد. ليش؟ لأن قول من لم صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم على أي شيء. هذه ضوابط مهمة لما يعني نتعرضوا للخلافات الفقهية، تجد أن المذاهب الأخرى على حسب هذه الأصول اختلوا وأوقعوها. يعني شوف أنت تلاقي كم مسألة اللي قالها دي كده، دي لو تصحبتها معك في الخلافات الفقهية وتسقطها تعرف من هنا الأحناف قالوا بذلك، هنا الملكية قالوا بذلك، ذلك قالوا هنا في المسألة هكذا. لو ضبطت هذه هتكون عندك الخلاصة في ذلك أن خبر الواحد سيقدم ولا يشترط فيه لفقه الراوي، ولا يشترط فيه عمل الأكثر، ولا يشترط فيه عمل الراوي نفسه، ولا يشترط في ذلك عمل الراوي نفسه. وهذه الشروط يعني فيها النظر كما بين فيها المؤلف. وقف عند الثالث، نقف عنده اللي هو المسائل ألفاظ الصحابي وغير ذلك. الثاني اللي هو المخبر عنه. هو أنا في الخبر اللي هو الثالث لو قال فيه مسائل هيأتي الخبر نفسه ليه ألفاظ، ألفاظ اللي هو التحمل والأداء، أخبرنا وسمعنا وغير ذلك منه. اللي هو قال لنا ألفاظ الصحابي سبع درجات، قال حدثني أمرنا نهينا وهكذا، ده اللي يتكلم عن الخبر نفسه ألفاظه. نعم، وهذه هي الثانية. الثالثة اللي بقى معنا فقط كان ممكن نأخذها، بس انتوا شكلكم خلاص. لا خلاص لا نجعل هذه يقدم الخبر الواحد لقلة مقدماته، أما الخبر أما القياس عنده مقدمات. وهو لذلك أيضا قال وعمل الأكثر والراوي، يعني يقدم لقلة مقدمات القياس ويقدم على عمل الأكثر ويقدم على عمل الراوي. يعني لا يضر انه الاكثر خالفوه. وانا جبت لك بيعان بالخيار ليش؟ لان هو مالك لم يعمل بالحديث مع انه في الصحيح، مع انه من اصول ابن عمر، وابن عمر هو المدينه ايضا، ومع ذلك قال عمل اهل لم يكن عليها عمل اهل المدينه، فلم يعمل بالبيعان بالخيار، خد ان عمل اكثر غير خلاف الحديث ايضا. وايضا احناف تكلموا في ابو هريره انه روى حديثا بالضبط سبعة بتاع الكلب، وهو كان يخصم من ثلاثة، فقالوا ان هذا مخالف لهذا لعمله. لذلك احنا دائما عندنا قاعدة اخرى، العمل بمراءة وليس بمراءة ايضا. فلذلك الخبر يقدم، وكل ده دائرة حوالين انه الخبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خبر الصادق هو الذي يقدم. نعم، نقف عند الثالثة. فيها شوية مسائل جيدة ان شاء الله نحددها الاسبوع. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، شنو انت استغفرك واتوب اليك. في اسئله على النت؟ فعلا ان شاء الله دروس الاربع باذن الله كمان. نعم، عندك شيء؟ السلام عليكم.